ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا ردنا معاكم والديوانيه واليوم ضيفنا الشيخ مشاري العفاسي. طبعا قاعد اتكلم على الانشاد والقراءات وتكلمنا عن بدايه دخول الانشاد. عندي اتصال من واحد بيقول شغله قويه. سمع وليد شاك والله بالخير وليد الانصاري يا هلا فيك اتساوي بتعصب وراشد مساك الله بالخير يا هلا مرحبا والله كيف حالك يا هلا فيك شو اخبارك يا هلا مرحبا اخبارك كلها عندي وراشد اقول بنتصل بالخيط اللي كان الوالد الله يحفظه يربط ريولك فيه حق الصلاه الله يحفظك الله يسلمك زي شنو موضوع القادسيه والعربيه انا شوف راشد الشيخ مشاري العفاسي الله يعني هداه ويصلح ان شاء الله زين بسكان منطقه العربيه قبل اي زين وكنت انا مره ودي يعني احنا حكي سنه 93 كان ايامها مركز شباب السالميه كان يجينا مع الاستاذ بكري الله يذكره بالخير زين كانت كل اموره ماشيه زين فجاه الرجال صار عرضاوي انت العناوي وليد يعني انت بتغسل مخك يصير غساوي انت ادري سؤالك المشكله مو بس عرضاوي عرضاوي ما يحب القادسيه يعني كان عرضاوي يهدي علينا يعني اذكر اقول ولا اسكت السنه اللي طافت انا دزيت شغله انه كان يوم 20 اكتوبر ذكرى تاسيس نادي القادسيه حلو راشد كتب الله يزيد النعمه لا تقلب الناس علي يا وليد الله يهديك اشوف انا مو مسبب الله يزيد النعمه دعوه خير غشمره غشمره غشمره غشمره الله يسلمك للامانه يا خالد راشد ونعم الرجل مو اقولها قدامه للامانه ما قط مره شفنا الانسان الا يستقبلنا ويهلي فينا ويرحب فينا ودائما لما يلتقي مع الشباب الصغار دائما انسان في قمه التواضع يعني من الناس اللي فعلا اخلاقه جدا عاليه ومتواضع جدا مبتسم دائما وانا هذا الشيء اللي يعجبني فيه دائما انسان مبتسم دائما انسان لما تقعد وياه تحس انه يعني الحياه سهله يعني ما عنده تعقيدات في حياته راشد احنا متابعينك من بعيد لبعيد وتدري يعني يعلمه سبحانه وتعالى حبنا لك الله يسلمك نتشرف فيك الله يسلمك يا ابو راشد نحبك بعد في الله الله يسلمك وان شاء الله عاد يعني على موضوع القادسيه ان شاء الله قريب ان شاء الله خلي الرجال يقلب يعني والله عاد ان شاء الله ليش لا حاول قبلك فواز الحساوي بس ما قدر حياك الله يا وليد الله يحييك حياك الله وليد الله يحييك نشوف من معنا فرحان هلا بك يا مرحبا هلا فرحان تفضل يا ولد بعد فهمت شلونك شيخنا يا هلا ومرحبا كيف حالك يا هلا وغلا منورنا الله يسلمك يحفظك أبهدي لك نشيدة من أناشيدك توكل على الله يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه اللي يغيب داخل القلب موجود أنا أجد أنك موجود بالقلب حبيب الله يحفظك حبيب يا فرحان ما شاء الله حياك الله يا أخوي حياك الله طبعا يا مرحبا هذه من الالبوم الجديد ولا الالبوم اللي قبله؟ الالبوم بنات الريح 2011 اي نعم اصداره. انزين لو بندخل على موضوع الالبومات تكلمنا قلنا اول البوم رسمي او بشكل رسمي طلع اللي هو عيون الافاعي بعده ليس الغريب هذه قصه انا الا بتكلم معاك على اللي صار في حفلة هل فبراير يوم على المسرح. ناس وايد تأثرت بالموضوع. والله هذه الكلمات يعني كلمات الإمام علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذه الكلمات شايلة نفسها من هذاك القرن يعني. محتاجة بس يعني شيء بسيط يعني من كخدمة لحنية ويعني وعرضها وتجديدها مرة أخرى للناس. والحمد لله لقيت أصداء. أتذكر بالله عز وجل، أتذكر يعني مصير الإنسان يعني. وأنا صراحة ما قدرت أتمالك نفسي، لأن يعني أنا حسيت فيها قاعد تمشي مسيرة إنسان، يعني كأنه إنسان من بداية ارتباطاته مع البشر، علاقاته مع البشر، شوي شوي شون يوصل إلى الوفاة وشون. هي كلمات مؤثرة يعني، كلمات خالدة. قاعد تسمعها؟ والله شوف السؤال اللي قاعد اقول لك اياه طلبات من الناس مو مني انا، ترى قاعد تقول خلينا نتكلم عن الموضوع هذا، خلينا نتكلم عن الموضوع هذا. بلحظتها وانت على المسرح انا حسيت ان انا قاعد شفت الفيديو، حسيت انك وقفت وحاولت تمالك نفسك وتكمل. اي نعم. شلون رد فعل الجمهور؟ تقعد طالع الجمهور قدامك، ايش قاعد تحس فيه؟ والله يعني انا نفسي تفاجأت يعني، انا انشدها وايد وكذا، لكن مرات لما توقف يعني قدام الناس، خصوصا يعني سواء في الصلاة أو يعني في الإنشاد، لما تكون يعني تجتهد إنك توصل الفكرة بأدائك، سواء يعني في الألحان أو يعني توصيل المعلومة، تخفض وترفع في صوتك، تحاول توصل مع فتعيش المعنى أكثر من سماعك لها أو أكثر من تصفحك للكلمات. يعني أنا مرات لما حتى أصلي مثلا في المسجد الكبير أو غيره، لما أقرأ بعض الآيات وأتفاعل معها لأنتفع فيها أنا وأتدبرها أنا ومن ثم الناس، أحس أن أول مرة أسمع الآيات هذه وتأثر فيها تأثر كبير. أنا بسمع منها 30 ثانية، سمع الناس شوية شون الأداء، شون هدوء كان في تسجيل. ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له. تابع معكم والديوانية اليوم، معنا ضيفنا الشيخ مشاري العفاسي اللي بيطلع معنا على الهواء. طبعا إمكانكم تشاركوا ويانا على 1-3-8-9-1-3-5-1-3-8، جزء اسمكم شاركوا معنا طلعوا على الهواء. اللي عنده سؤال اللي بيقول شيء حق الشيخ كان يقول على الهواء. شيخ مشاري، يمكن ليس بعد ألبوم ليس الغريب، يمكن لاحظنا شوية هني بدأ التنوع بالألحان بالتوزيع بعدها على طول في يعني جو كان بعد ليس الغريب. يعني في ألبوم حنيني وألبوم قلبي الصغير، كنت متعمد يعني أن يكون الجو في هذا الألبوم حنيني بالذات يعني يكون في ثناء على الله عز وجل، يكون أشبه بالابتهالات على شكل إنشاد يعني. واستمر الجو هذا أيضا في قلب الصغير اللي هو الألبوم اللي عقبه. بعده كان ألبوم ذكريات، كان في قضايا اجتماعية يعني مختلفة. بعدين كان يعني وقفت شوية لأن وايد كان في جهد ألبوم ذكريات. سويت سناقل وايد، فما نزلت ألبوم، نزلت عناقيد واحد وعناقيد اثنين، وبعدين بنات الريح، والآن إن شاء الله تراحمي يا قلوب. حلو، راح نسمع طبعا. بتكلم عن شغلة بعد شيخ مشاري، برمضان في ناس منك قاعد يسألون الحين قاعد يقول لي برمضان شنو عنده الشيخ مشاري؟ في ناس قاعد تسأل تقول هل راح تأم في المسجد الكبير؟ احنا بس بقول لكم معلومة مستمعين، المسجد الكبير ما راح يكون مفتوح حسب آخر الأخبار وصلت لنا إنه ما راح يكون مفتوح في رمضان السنة هذه للأسف، يعني كان أتمنى أن يكون تنحل المشاكل الموجودة. وين راح تكون شيخ مشاري؟ والله قدر الله ما شاء فعل، لكن أنا عندي برنامج في تلفزيون أبوظبي، قناة أبوظبي الأولى وقناة أبوظبي الإمارات، ساعة قبل أذان المغرب بتوقيت الإمارات، برنامج رتل مع العفاسي. هذا البرنامج يعني عبارة عن برنامج مبسط جدا، ومن البرامج الدينية القليلة اللايف في رمضان، بعيدة عن جو يعني المحاضرات، بعيدة عن جو النصح، هو مشاركات المتصلين تلاوتهم وعرض التلاوة، يعني راح أسمعها وأعلق عليها وأصلح بعض الأخطاء التجويدية اللي فيها يعني. وطبعا راح أبدأ في كل حلقة أقرأ تقريبا صفحة أو أكثر أو أقل، ثم أستقبل اتصالات من المشاهدين إن شاء الله. رب إن شاء الله يوفقك في البرنامج هذا. خلنا نسمع الناس أيضا من الألبوم الجديد رتل معي، خلنا يسمعونها ونرجع مرة ثانية. وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. ظناي اللي في خفوقي أمانة، يا رب لا تبعدها عن كل منشود، أحس قلبي فز بقصام كان، من يوم زفولي الخبر فيه مولود. الظنا زينة العمر في كل حال، قالها ربنا في حكيم المثال، أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذرية كبير. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا. مستمر وياكم مع الشيخ مشاري العفاسي طبعا، يا مرحبا من الألبوم بنات الريح. بنات الريح 2011 اللي هو في أساس بنات الريح الوصف للخيل. اي نعم. عاد والله حلو راكب عليهم كلمة بنات الريح. اي بنات الريح يعني قصيدة لسمو الأمير خالد الفيصل. ويعني كانت تجربة جميلة تصويرنا في أمريكا لأفضل الخيول تقريبا يعني اللي شفتها أنا وتعلقت فيها. خيول دشت يعني مسابقات وفازت في الجمال يعني على مستوى الخيل العربي. وصل احنا ناخذ اتصالات نبلش مع ضحى. ضحى الو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يبا. هلا يبا. الشيخ مشاري. نعم تفضل. شلونك موفق ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. بغيت اسال فرصه بدل ما نقدر نوصل لك ابي اسال عن عيون الافاعي. اي نعم. الكلام حق منو؟ انا حاولت ابحث ولقيت انه حق شاعر معاصر وما توقع هالمعلومة صحيحة. لا لا أحد علماء المالكية أنا صراحة نسيت اسمه. أي يعني شاعر قديم من فترة الإسلام. أي نعم. دوات الله ومفرد. حياك الله يا الله. الله عبد الرحمن. عبد الرحمن. هلا. تفضل. هلا السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. وشي مشكورين استضافتكم. شخصية نفتخر فيها أن كويتي الشيخ مشاري عفازي مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا فيك. الله يعطيك العافية والتقدم للأمام دائما إن شاء الله. ورد رافع راسنا يا شيخ وين ما تكون. الله يسلمك من طيبك وحسن ظنك. إن سمعنا صوتك ابتسمنا وإن شفناك بالتلفزيون استفدنا والله وابتسمنا كل وقت. الله يسلمك يحفظك. الله يعطيك العافية. حياك الله يا عبد الرحمن. حياك الله يبا. الجازي. لين. تفضلي. السلام عليكم. السلام. سلمك عافيك وسلمك. أشكركم لأنكم ضفت اليوم الشيخ مشاري ومسي عليه. السلام عليكم يا شيخ. السلام يا هلا مرحبا. لك العافية. الله يعافيك يا هلا. أشدوم إن شاء الله للأمام وربي يحفظك. جميعا يا رب. ومبارك عليكم الشهر مقدما. علينا وعليك. الله يسلمك. أحلى نشيدة عندي دائما أحب أسمعها نوح الحمام. أي نعم. وايد وايد هذه يعني ما اترك يعني دائما معي. الله يسلمك ان شاء الله طول دائم مرتاح. حياك الله يا جاز. حياك الله. مشكوره شيخ مشاري. شوف لاحظ ترى الناس اذواقهم مختلفه. اي نعم. يعني اول اتصال عيون الافاعي سؤال يعني ما حد كان متوقع انه هالسؤال ممكن يكون الجازي نوح الحمام. يعني كل واحد له لون وطريقه مختلفه. انا اكثر الاناشيد في الالبوم الواحد. يعني اسوي 16 الى 17 انشوده وكل واحده لها معنى ولها شيء بروحها. اي نعم. حلو. زين مشاركاتك في انا قاعد الاحظ في التلفزيون سواء في مسلسلات او في البرامج او المقدمات دائما مقدمه تلاقي المسلسل ومقدمه البرنامج دائما يقول وين مشعل الفاسي وين مشعل ودق على مشعل الفاسي وين مشعل الفاسي. زين شلون تعامل معهم او شنو تجربتك بالموضوع هذا؟ والله شوف يعني اي مجال في يعني وسيله لي يعني تثقيف الناس او يعني خدمة الأعمال الدينية عموما والاجتماعية والتربوية والأعمال الهادفة بصورة عامة أنا ما أمانع. لكن في ضوابط يعني أنا ما أقدر يعني أسوي مقدمة مسلسل وأنا ما شفت العمل يعني المحتوى يعني ما أتحمل تبعات المسلسل. صح. هذا أو يعني أخطاء المسلسل وما يعني الخطأ وارد ما دام إحنا نعمل راح نخطئ أيضا في المستقبل. لكن يعني الواحد يسدد ويقارب يعني. حلو. طبعا في انا قاعد اشوف قدامي بيني وبينكم. نعم. محمد العوضي. نعم. طبعا انت من سنين دائما المقدمه صوت مشعل الفاسي. هالمره اول مره تصير. الدكتور محمد العوضي ما اقدر ارد له طلب صراحه. لا حبيبي يعني هو والشيخ نبيل العوضي السنه هذه يعني الشيخ نبيل له برنامج في الام بي سي قصة الفاروق والشيخ يعني محمد العوضي أيضا برنامج بيني وبينكم سويت له نشيدة بيني وبينكم اسمها بس باللغة العربية مو بيني وبينكم غير هو يقوله بيني وبينكم. إيه نعم. لا ما شاء الله يعني صار برنامج له انتشار كبير. نعم. والشيخ معروف يعني ففضلنا أن تكون باللغة العربية يعني. حلو. وفي نشودة باسم الفاروق. إيه نعم. هذه نشيدة الفاروق لبرنامج الشيخ نبيل. طبعا احنا بنسمع هذه بنسمع هذه بس بنسمع الفاروق اول بعدين نروح حق بيني وبينكم. يلا توكل. بس أنا سمعت إن شدة الفاروق هذه سوت قلق وأنتوا قاعد تسجلون. والله وتعبتوا فيها وايد. اي نعم، يعني هذه ما شاء الله النشودة كثرت فيها التعاونات والايادي اللي خدمتها يعني، وكان يعني فريق متكامل يعني في الاستوديو طبعا باشراف الموزع الاستاذ حمد المانع، وطبعا يعني ايضا ناس متخصصة يعني مثل الاستاذ والد سلطان، الاستاذ سعود المسند، الأستاذ مشاري الغاشم، الأستاذ جاسم بن ثاني، فريق متكامل سجلنا يعني. كانوا حتى في الكورال كانوا يبكون في مقطع وهابتك الدنيا. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك جبال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت منك فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا طابعين معاكم دوانية لغاية الساعة 3 معنا الشيخ مشاري العفاسي. طبعا قاعد نتكلم بوايد مواضيع، ويمكن في سؤال أو موضوع طرف في بالي وإحنا قاعد ندردش. في لك مشاركات وايدة في دول مجلس التعاون بشكل كبير، وهذا واجب علينا إحنا كلنا دولة واحدة. بس لاحظنا بالآونة الأخيرة أن كان مشاركاتك قاعد نشوفها، وهذا شيء حلو، أن في الاحتفالات الوطنية في مناسبات. يعني أنا شفت نشودة عن الإمارات، عن قطر، عن السعودية، عن كل دول الخليج تقريبا. نعم. وقاعد شارك بالأحداث اللي قاعد تتم في كل مكان في الوطن العربي. نعم. عن طريق الإنشاد. شو ردود الأفعال اللي قاعد تتم برا؟ طبعا مو بس دول الخليج، في أيضا في دول، مصر وسوريا وغيرها من الدول. أيوة. شو ردود الأفعال اللي قاعد توصل؟ والله شوف، أنا يعني المجال الوطني هذا يعني تعمدت أن أخترقه، لأن حاب أعزز حب الأوطان، لأن أشوف هذا من الدوافع عند الشباب لخدمة ومحبة الوطن. من يحب بلده سيعمل بإخلاص له، من يحب بلده لن يسرق بلده. فيعني حرصت يعني على تعزيز المعاني هذه. زين، مدام قاعد تتكلم عن، نطلع شوي برا الكويت، نتكلم عن برا الكويت. في انا ما اقدر اقول والله ما ابي اقول كلمه حفله كثر ما ابي استخدم كلمه ايفنت او نقدر نقول حدث انشادي قاعد يتم في دول وايد. انا سمعت انه في سويسرا في روسيا كندا. في الدول العربيه بكندا اعتقد كندا بعد اي كندا وفي امريكا وامريكا ولندن وما مختلف الدول الدول العربيه راح تتقبل لان عارفه فاهمه اللغه وفاهمه كل هذا لكن الدول الاجنبيه شلون تتعامل مع الموضوع هذا الجاليات هل حضور قوي يعني كان اكثر تفاعل شفته بسويسرا وكندا انا استغربت صراحه يعني لكن اذكر انا لما كنت في امريكا لدراسه بث قناه العفاسي في امريكا كانوا يقولوا لنا الشركه الكابل كانوا يقولون ان المواد اللي تقدمها قناه العفاسي مواد تخص العرب وغير العرب لان الانشاد غالب انشادي يعني له علاقة في الثناء على الله عز وجل ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفهمه أو دعاء عموما وابتهال هذا يفهمه يعني العربي وغير العربي حلو. لذلك أنا استغربت لما شفتهم يرددون معي وشدة لا إله إلا الله يرددون طلع البدر ويرددون أشياء حافظينها يعني بالذات بسويسرا يعني وكانوا جاليات يعني ألبان كانوا أتراك في سويسريين أوروبا الشرقية أكثر شيء من اي نعم اكثر معطى هذه زين في امريكا صار تممتوا الموضوع مال الكيبل ولا لا؟ لا والله ما تممنا حسافه والله كان اتمنى ان تصير هالشغله هذه اتمنى توصل يعني شفت انا يعني هي قناه العفاسي مو يعني ما اقدر اقول قناه فضائيه بقدر ما هي يعني انعكاس لخدمه العفاسي في الموبايل يعني والناس معتقده ان الموضوع ربحي كبير ومعتقده ان الموضوع ما يدرون ان ترى الموضوع جدا بسيط وابسط ما تتخيلون اي نعم والتكاليف والمصاريف اللي قاعد تنصرف عليها يمكن شيء كبير لا الموضوع مو ربحي يعني احنا قاطين عليها اكثر من ما استفدنا منها يعني. نعم طبعا كنت تكلمنا عن ردود الافعال خارج الكويت اللهجات المختلفه برا يعني لاحظنا في مصر في قدمت اناشيد باللهجه المصريه لهجه محببه وحلوه توصل كل العرب وسمعنا في اكثر من لهجه لكن لغات ثانيه زين انا سمعت تغني معك او عفوا مو تغني معك تنشد معك البنت الصغيره هذه مشكله هو تغني يعني البنت باللغه الروسيه نفس عسل وليس منا من لم يتغنى القران يعني ففي فكرت بلغات ثانيه بعد ان انت اللي تنشد والله شوف يعني انا طبيعتي يعني جريء يعني ببعض الاعمال اللي اسويها لكن يزيدني جراه يعني بعض الشباب اللي يشجعوني على مثل هذه الاعمال ومنهم يعني أوجه له تحية والآن في أمريكا أخوي فيصل العيسى وخالد أي نعم هذا رفيق ترى رفيق دربي بعد يعني حريص هو يعني هو اللي كان يعني متفق مع الشاعر أشرف سالم وعفوا حسن رياض والملحن أشرف سالم على عمل ياما كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك يعني مثل الأعمال هذه يعني كنا حريصين أن يعني بلد مثل مصر بأهميتها بحجمها بطيب شعبها بعاطفة شعبها للدين ما يصير يعني ما نقدم لهم شيء يستاهلون المصر حق واجب يعني يستاهلون المصر انزين يسلمون عليك بتويتر وصراحة وايد كلام يعني لو كنا فكرت نبلش أقرأ بس وايد مو قادر أتابع لكن واحد قاعد يقول ذكرتوني بايام ثانويه عبد اللطيف ثنيان الغانم يقول الشيخ مشاري زميل دراسه عليكم اسال الله التوفيق حق الكل ومبارك عليكم خالد الحدب والنعم والله سلم عليك يقول لك ذكر ايام الدراسه قبل شلون كنت بالثانويه شيطان ولا عاجل؟ لا انا عاد هادي مالك حصه اي بالاذاعه يعني بالاذاعه في بعد في سؤال من اخت ميسون تقول هل يمكن اعاده الابتهالات القديمه لاحياء الجيل الحالي للشيخ سيد النقشبندي قد خلطت تفاصيل اكثر بصوت بشار العفاسي فكرت سويتها يعني مثل اغيبه نفذت يعني بس بالحاننا احنا يعني المناسبه للعصر هذا يعني اغيبه وذو اللطائف لا يغيبه نوح الحمام ايضا انشدوها يعني من قبل المبتهلين رحمه الله عليهم ايضا قف بالخضوع ونادي يا الله حنيني يا إله العالمين حنيني. يعني في محاولات الحين بالبداية إن شاء الله. على العموم راح نسمع أنا قاعد أختار ما شاء الله الألبوم وايد في أناشيد, وغير أن اليوم وصلنا أيضا بنات الريح وزائد الألبوم الجديد, فقاعد أحاول أغطي كثر ما أقدر أسمع الناس إن هذا كله راح تسمعونه للمستقبل لقدام. مؤمن مؤمن من بنات الريح. من بنات الريح لحن إماراتي كنا. اين هذه ها عبد الله اسماعيل. انا استانس عليك في الامارات ايش تشوف شغله هاي تواصلوا ويانا على 1-8-9-1-8-5-1-8 باقي اخر ربع ساعه يلا. ضع جمرة وشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي مؤمن وقاب ضع جمرة وشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي العمر يا أخوي مرة والفرح ما هو بقياسي كم مرة أتحرى وأشوف عمري قاسي وأشوف عمري قاسي وأشوف عمري قاسي مؤمن وقاب ضع جمرة وأشوف هذه المآسي يا قوي قلبي وصبرة الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي لكن أنا بتجرى مثل الجبال الرواسي شامخ ولا هنت مرة صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي الوقت طار يا ابو راشد الوقت طار يا شيخ استمتعنا معك قاعد طالب قاعد 10 دقائق طالع الساعه ما مدانا بعد باقي وايد اشياء بسولف فيها وخلصناها. العموم في اتصالات خلينا ناخذ ام انس ويانا على الخط. ام انس شلونك يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي ممكن اكلم الشيخ وياك؟ سمعك. اي السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا هلا مرحبا اخوي. جزاك الله خير. انا عندي حماتي بنتها معاقه طبعا هي معاقة يعني من الدرجة الثالثة لدرجة أنها ما يعني ما تدري باللي حواليها الطالع بس ما تركز بشيء وسبحان الله من يأذن الأذان تتلفت تدور الأذان بس يعني إيش إن لما يطلع الأذان سبحان الله مجرد ما تسمع بداية الأذان تبدي تبكي سبحان الله. يعني أنا إحنا كلنا مستغربين الأهل كلهم مستغربين ليش تتأثر من أذانك ما ندري. وأنا واحدة من الناس اللي ودي أني أوصل لك هالمعلومة أقول لك يعني يا شيخ إن فعلاً أذانك مؤثر يعني لدرجة أنها أقول لك ما تستوعب يعني لو الناديها اسمها دلال الصالح لو نقول لها دلال دلال ما تدري عنه بس مجرد ما يطلع الأذان أذانك بالذات تدمعين هالبنت تبكي تتأثر من الأذان سبحان الله. فهذه المعلومة والله حبيت أوصلها لك من زمان بخاطري أني أوصل لك إياها بس الله أبي أطلب منك جزاك الله خير. هي الحين حالياً بألمانيا قاعد أسوي لها عملية بالظهر فالله يجزيك الخير بس طالبة منك يعني إذا تقدر تدعيلها الحين وإحنا مقبلين على شهر فضيل بس عشان الناس كلها يعني تسمع الدعاء إن شاء الله ويتممون الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها يا رب ويردها سالمة لها. آمين يا رب. آمين جزاك الله خير. ما قصرت حياك الله. مع السلامة أخوي عدنان. ألو. هلا يعطيكم العافية. يا هلا أبوي عافيك سلمك تفضل. مشكورين على الاستضافة الطيبة هذه. سلمك تفضل. بغيت بس سؤال أو شيء. الحمد لله على السلامة الشيخ مشاري. الله يسلمك يا حبيبي. سوك واصل من قطر عدل. اي نعم. الله يعطيكم العافية. صراحة شيء جميل أنك يعني أنت سفير يعني لبلدك وتوصل أول شيء سفير لدينك يعني شيء جميل صراحة نسمعه هذا. وبغيت بس أستفسر يعني في انتقادات احنا نسمعها ان الشيخ يعني مشار العفاسي انه يقولون انه مقرئ فشون ينشد يعني وايد نسمع هالشغلات هذه فهل سمعت انت وهل لك رد يعني على الشغله هذه وجزاكم الله خير حياك الله عدنا نسمع الاجابه على الهواء حياك الله يعطيك العافيه هذا سؤال يمكن تكلمنا فيها دردشنا احنا عن الموضوع هذا والله هو يعني ما في تعارض يعني بين قراءة القرآن والترنم بالأشعار وقد فعلها يعني الصحابة وكانوا أيضا ينشدون بأجواء قريبة من هذه الأجواء اللي هي الأدعية يعني وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يعني كما في البخاري ومسلم في حفر الخندق أنشدوا وفي بناء المسجد أنشدوا وفي أسفارهم يعني أنشدوا يعني فكرة يعني التلحين أو فكرة التطريب أو فكرة التغني بالأشعار هذه ما هي يعني فيما أعلم أنها محرمة وهذا يعني أنا ما أفتي لكن أفتاني فيه يعني كثير من المشايخ ومن المشايخ القريبين لي وأثق بعلمهم ودينهم شيخنا الشيخ عدنان عبد القادر في الشامية شيخ معروف يعني طبعا أعتقد الأساس هو المحتوى محتوى النص اللي طبعا يعني ينظر إلى هذا الشعر إذا كان فيه محذور شرعي في مخالفة شرعية في غلو في يعني نحو ذلك يعني يحرم ينظر إلى الكلام أكثر من الشكل وأيضا يعني إذا يبنى أمثلة قديمة حتى المقرئين في عصرنا يعني يمكن كان التسجيل يعني أصعب من الآن لكن أنشدوا يعني مصطفى إسماعيل أنشد منشاوي أنشد عبد الباسط أنشد الحصري أنشد محمد رفعت أنشد في السعودية سعد الغامدي أنشد أحمد العجمي أنشد ماني شاذ يعني ماني وحيد في هذا المجال عسى ربي يوفقك ويحفظك إن شاء الله حق الكويت وحق أهلك وحق الأمة الإسلامية إن شاء الله وخليك ذخر إن شاء الله الكل شيخ مشاري آخر شيء إحنا عشان الوقت بس ما عندنا وقت كلش انتهى ودنا لو ودي أقول لهم الحين أعطوني ساعة بعد بس أدري فيك تعبان ونايم لثلاث ساعات من أمس شو ودك تقول حق الناس عشان كذي شوية طافي يعني قاعد أشوفك اليوم ما في بور قاعد طايق شوية على الراحة ما أشوف وياك زين شو ودك تقول حق الناس خصوصا رمضان بعد يومين والله أسأل الله عز وجل أن يعني يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يكون يعني شهر خير على الأمة الإسلامية وأكرر دعوتي تراحمي يا قلوب إحنا يعني من التغريدات الأخيرة اللي غردتها في التويتر أن كنت أقول يعني أكثر خلافاتنا للأسف سطحية يعني صح. لو نظرنا في أسباب ونشأة خلافاتنا راح تكون لو فكرنا فيها بتجرد راح تكون يعني خلافات سطحية وما نبي نكون أدوات يعني يستخدمنا فلان وعلان لخدمة قناعاته وأفكاره الله يوفق الجميع إن شاء الله بالخير وإن شاء الله نلقاك عن قريب ويانا مرة ثانية إن شاء الله صراحة الوقت ساعتين ما تكفي أنا باكر مسافر إن شاء الله أبوظبي درب السلام إن شاء الله للبرنامج إن شاء الله والصلاة إن شاء الله في مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه إن شاء الله على العموم مستمعينا خلص وقتنا وكنا كنا احنا في صحبة الشيخ مشار العفاسي واستفدنا وايد وخذنا معلومات وايدة ترى في وايد اشياء ما سألت عنها وايد اشياء ما عرفنا بس تيش لون ابنك وعد لنا قاعدة ثانية ان شاء الله ان شاء الله انا اشكركم على اللقاء الله يسلمك على العموم انتهى وقتنا اليوم بالدوانية الوعد ان شاء الله باكر مع اخر حلقة قبل شهر رمضان راح يكون طارق العلي موجود سلمان العسوسي موجود حسين مشيمي موجود وضيوف ايضا راح يكونوا موجودين بالهواء فما الله نلقاكم على خير مع السلامة صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على جميل لسما وانا حاس بك ما تخطي في نظرتك شايفك في السما صاحبي